أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك Oh. اهدنا الصراط المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم.